بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحابته والتابعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت بفضلك تجعل الحزن سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا. نواصل بعون الله تعالى بقية نظم قصب السكر للحافظ الصنعاني رحمه الله، وقد وقفنا على 77 من الأبيات. يقول رحمه الله: والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا، والمبهم الراوي في المقبول ولو أتى بلفظة التعديل لا يقبلن على الأصح حكما، وإن يكن من قد روى مسمى. اليوم معنا المبهم، المبهمات. المبهم هو الذي ذكر بما لا يعرف به، وقد يكون الإبهام يعني بصفة أو بحال أو غير ذلك، كأن يقول حدثني شيخ أو رجل أو حدثني بعضهم، وقد يقول حدثني الثقة أو حدثني من أثق به أو حدثني من لا أتهم. كل هذه أنواع، ويقع الإبهام في المتن وفي الإسناد. في المتن كأن يرد في أثناء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال شيئا، فقال رجل أو سأله رجل أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون في المتن. وفي الإسناد أيضا مثل ما أشرت، أن يقول حدثني فلان أو حدثني من أثق به أو غير ذلك من العبارات. ما حكم الإبهام؟ أما في المتن فلا يضر طبعا، إذا كان في أثناء الحديث في أثناء المتن، لأن المقصود بما يتعلق بدرجة الحديث هو الإسناد دون المتن. نعم. أما في السند فلا يقبل سند فيه راو مبهم، لأن هذا جهالة، هذا المبهم لا نعرف عدالته، إلا إذا تبين من طريق آخر يقينا أنه هو. وفي صحيح مسلم بعض الأسانيد فيها إبهام، لكن هذا الإبهام يعني ثبت، ما يعني هذا المبهم من طريق آخر، فهذا إذا تبين يقينا أنه فلان من طريق آخر وكان ثقة، فهذا لا يؤثر، لأن الراوي قد يبهم شيخه وقد يصرح به أحيانا. لكن هنا مسألة، وهي إذا أبهمه على التعديل، الإبهام على التعديل، مثل ما ذكرت أن يقول حدثني الثقة أو حدثني العدل أو من لا أتهم، ويقع هذا عند بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله، فإنه قد يبهم شيخه. كذلك الشافعي، الشافعي قد يقول حدثني الثقة وقد يقول حدثني من لا أتهم. فما حكم هذا؟ هل يقبل هذا الإسناد؟ الجمهور على أنه لا يقبل، لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره. هذا التعليل لا يقبل، هذا الإبهام ولأنه قد يكون عنده ثقة وعند غيره ضعيف. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول حدثني من لا أتهم، وعند البحث تبين أنه يقصد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا إبراهيم كان الشافعي يحسن الظن به، بينما الجمهور يضعفونه، بل منهم من يضعفه تضعيفا شديدا. لكن يستثنى من هذه الحالة وهي توثيق على الإبهام، يستثنى إذا كان الراوي إماماً من الأئمة أصحاب النقد والبصر بالرواة، واشترط ألا يروي إلا عن ثقة. لأن أهل العلم من الرواة من الأئمة من يشترط ألا يروي إلا عن ثقة، كالإمام أحمد رحمه الله، كالبخاري وأبو زرعة الرازي، والإمام مالك رحمه الله يقول أحمد لا تسأل عن رجل روى عنه مالك، يعني لأنه اشترط أن يروي عن الثقات. فهذا يقبل على الراجح، أنه يقبل، لأن هذا الإمام يعني خبير بالرجال، فكأنه وثقه وله معرفة بالرجال ومن أصحاب الذين يؤخذ قولهم في الجرح والتعديل. فإذا أبهم المؤلفات في هذا الباب، هناك في المبهمات في المتن في مؤلف للخطيب البغدادي مطبوع اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة لأبي بكر الخطيب البغدادي. وهناك كتاب جمع بين المبهمات في الإسناد والمتن، وهو كتاب، وفي كتب كثيرة لكن يكفينا هذين الكتابين. الكتاب مطبوع أيضا اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، هذا أيضا مطبوع لولي الدين العراقي، لولي الدين أبو زرعة ابن العراقي، وهو ابن الإمام العراقي عبد الرحيم بن حسين العراقي صاحب الألفية وصاحب الكتب المشهور. نعم، هنا تلاحظ أنه قال لا يقبلن على الأصح حكما، يعني الإبهام بلفظ التعديل، وإن يكن من قد روى مسمى، وإن يكن من قد روى مسمى، يعني أحيانا قد يسميه باسم لا يتبين من هو، وهذا يسمى الإهمال. وهذا الفرق بين الإبهام والإهمال. الإهمال أن يقول حدثني محمد، هذا ما يقول مبهم لأنه سماه لكنه مهمل، أو حدثني عبد الله وهكذا، فهذا مهمل. قال فإن ترى الآخذ عنه واحدة أو كان اثنين رووا فصاعدا، فالأول مجهول أعني عينا، والثاني المجهول حالا فينا، وهو الذي يدعونه المستورة إن لم يوثق سلبه خبيرا. هذا المجهول، المجهول نوعان كما بيّن المؤلف. مجهول العين، من هو مجهول العين؟ ما تعريف مجهول العين؟ نعم، لا يعرف عين الشخص، لا هو له تعريف دقيق. نعم ولم تتبين حاله. نعم أحسنت، من روى عنه راو واحد فقط ولم تعرف حاله، يعني لا يعرف هل هو ثقة أو مجروح، هذا هو مجهول العين. طبعا هذا اصطلاح عند المحدثين، لأن عينه معروف أكون روى عنه واحد، لكن اصطلاح أنهم سموه مجهول العين. أما مجهول الحال روى عنه، نعم، ايش تعريف المجهول الحال؟ اي من روى عنه أكثر من واحد، يعني راويان فأكثر، ايوه، ولم تعرف حاله، لا يعرف بجرح ولا تعديل، هذا مجهول الحال. طيب ما حكم روايتهم؟ الرد عند أكثر المحدثين هذا القول الأول، أنه مردود رواية مجهول العين. أنا أذكرها الأقوال إجمالا، وإن كان هناك من فصل في مجهول العين ومجهول الحال، لكنها متقاربة الأقوال، أن روايتهم مردودة، وهذا قول جمهور المحدثين. ومنهم من يقول تقبل روايتهم لأن الأصل في المسلم العدالة، وفي قول ثالث وهو التفصيل، وقالوا إن كان الراوي عنه ممن يشترط العدالة في شيوخه كيحيى القطان وابن مهدي ومالك وأحمد فإنه تقبل، تقبل رواية هذا المجهول الحال، لأن الذي روى عنه يشترط الثقة في شيوخه، إذا قال كل من أروي عنه فهو ثقة، لأن بعض العلماء يصرح بذلك كأبي زرعة صرح بأنه لا يروي إلا عن ثقة، وبعضهم عرف من حاله كالإمام مالك، أو نص العلماء على أنه لا يروي إلا عن ثقة. هنا أنبه هذه الأقوال، لكن أنبه هنا إلى أن الأظهر عند العلماء وعند المحققين أن من روى عنه واحد فقط وعدله ذلك الواحد، فإنه إذا كان ذلك الواحد الذي عدله من الأئمة فإنه عدل تقبل روايته على الراجح، على الراجح. وهذا الذي مشي عليه ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو قول أبو الحسن القطان الفاسي، اي نعم، وهذا الراجح، وهو الذي يعني جرى عليه يعني عمل البخاري ومسلم، فإنك تجد في البخاري ومسلم من لم يروي عنهم إلا راو واحد، ومع ذلك ما جهلوا. يوجد في الصحيحين رواة ذكرهم الذهبي في الموقظة، ذكر جماعة منهم في الموقظة، في الصحيحين رواة لم يروي عنهم إلا راو واحد، لكن هذا الراوي وثقه أو يعني وثق هذا الراوي. والنسائي رحمه الله تفرد عن رواة ووثقهم، هو ذكرهم وثقهم، لذلك ابن حجر ترجم بعض الرواة قال روى عنه النسائي فقط ووثقه، وقال يكفي توثيق النسائي وروايته عنه. الآن قال وهو الذي يدعونه المستورة إن لم يوثق سلبه خبيرا. هناك من أهل العلم من قال مجهول الحال هو المستور، وهذا هو الذي جرى عليه ابن حجر رحمه الله، يرى أنهما وأن مجهول الحال هو المستور. بعض العلماء كالبغوي وابن الصلاح والنووي، وهو قول جماعة من الأصوليين، يقولون لا، في فرق بين المستور ومجهول الحال. ما هو الفرق؟ يا أحد يعرف؟ عند من فرقوا، والراجح عدم التفريق، لكن هناك من فرقوا. الفرق قالوا أن مجهول الحال من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، والمستور من جهلت عدالته الباطنة فقط، يعني عدالته الظاهرة معروف، يعني يثنون عليه خيرا، نقول لا نعلم إلا خيرا، لكن حاله الباطنة يعني ما هناك من عرفه حق المعرفة وسافر معه وخبر حاله، فهذا الفرق بينهما. وبناء على هذا فإن هؤلاء يفرقون، فيقولون لا نقبل رواية مجهول الحال، ونقبل رواية المستور، وهذا قول أبي حنيفة وأيضا ابن حبان، فإنهم يرون قبول رواية المستور، وهو الذي رجحه النووي رحمه الله. لكن بناء على كلام ترجيح ابن حجر الذي أشرنا إليه، فإن المستور هو مجهول الحال، وأن من جهلت حاله الباطنة لا يعتبر مستور، إنما يكفي معرفة حاله الظاهرة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بظواهر الناس ولا يبحث عن بواطنهم. ثم قال المؤلف: والابتداع بالذي يكفر يرد من لابسه ويزجر، لا بالذي فسق فهو يقبل ما لم يكن داعية وينقل راويه رواية تقوي ابتداعه. هذا الذي اختاره الجماعة، رواية تقوي ابتداعه، هذا الذي اختاره. البدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم على غير مثال سابق. والشاطبي في الاعتصام يقول: طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك بها التعبد لله عز وجل. فعلى هذا البدعة إنما تكون إيش؟ في أمور الدين، أمور الدنيوية ليس فيها ابتداع. البدعة اختلف العلماء في حكم رواية المبتدع، منهم من يردها مطلقا وهو مروي عن مالك، واحتجوا بأن هؤلاء إما فساق أو كفار، ورواية الفاسق والكافر مردودة. والقول الثاني أنه تقبل بعكس هذا، أن مقبولة مطلقا سواء كانوا فساقا أو كفارا، قالوا لأنهم متأولون ويرون أنهم على حق وأنه لا يزول صدقه بذلك. ومن أهل العلم من فصل فقال: إن كانت البدعة صغرى كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، هذا قول الذهبي رحمه الله ذكره في الميزان، قال: إن كانت البدعة صغرى فتقبل روايته، وإن كانت كبرى فلا تقبل. ذكر هذا في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، وقال ذكر مثال كما أشرت: التشيع بلا غلو ولا تحرك، يقول هذا يعتبر بدعة صغرى. قال: أما الرفض والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. ابن حجر أيضا له نحو هذا، وذكر أن من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فإنه لا تقبل روايته وتقبل رواية من دون ذلك. لكن هناك تفصيل، وهو الذي عليه الكثيرين، وهو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ونقله ابن حبان، بل إنه نقل الإجماع عليه، وهو أنه تقبل رواية المبتدع بشروط. الشرط الأول معرفة صدقه، أن يكون صادقا، فلا يكون من يستحل الكذب كالكرامية وغيرهم. لكن الصدق يعني شرط في جميع الرواة سواء مبتدع ولا غير مبتدع، فلذلك بعضهم يستبعد هذا الشرط لأنه أصلا مشروط في الراوي. الأمر الثاني أن لا يكون داعية، أن لا يكون لا داعية إلى بدعته. ولذلك قيل لبعضهم: كيف تقبل رواية فلان وتترك رواية فلان؟ قال: فلان كان داعية فلان والآخر لم يكن داعية. نعم. والشرط الثالث أن لا تكون روايته تقوي ابتداعه. قال: هذا الذي اختاره الجماعة، قال هذا الذي اختاره الجماعة، وهو رواية جمهور المحدثين ونقل ابن حبان رحمه الله الاتفاق على هذا القول في كتابه الثقات، فقال: ليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بأخباره جائز، فإن دعا إليها سقط الاحتجاج بأخباره. سقط الاحتجاج بأخباره، هذا كلام الإمام ابن حبان. وعلى كل، فمسألة البدعة الكلام فيها طويل وفيها تفصيلات، لا أرى أننا بحاجة، إنما ذكرنا ما هو مهم في هذا الباب. قال: صرح به شيخ الإمام النسائي الجوزجاني، ثم خذ من نبأ. هذا الجوزجاني، شيخ النسائي صرح بأن هذا وأنه قول جماهير المحدثين، وهو بالشروط التي أشرنا إليها. قال: ثم خذ من نبأ بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الإثبات، بأن سوء الحفظ في الرواة قسمان في مقالة الإثبات ملازم. هذا سوء الحفظ قسمان: القسم الأول أن يكون ملازما للشخص، فهذا يرد لضعفه ولمخالفاته، لأنه سيء الحفظ يخالف فيكون روايته شاذة. ملازم فالشاذ ما يرويه في رأي بعض والذي يليه. هذا النوع الثاني من سوء الحفظ، وهو الطارئ، سوء الحفظ الطارئ يسمونه المختلط. يقول: طار وذا مختلط وفاقا وكل ما نظم له قد ساقا. المختلط إذن يتبين مما كلام المؤلف أنه من تغير حفظه لكبر سن أو مرض أو غير ذلك. يعني الإنسان إذا كبر وهرم معروف أنه يتغير حفظه، وهذا من سنة الله عز وجل. وقد يطرأ سوء الحفظ أو الاختلاط لمثلا مرض، يصاب بمرض أو غير ذلك من العوارض التي تصيب الإنسان. ما حكم رواية المختلط؟ فصل فيها العلماء أنه تقبل رواية من روى عنه قبل الاختلاط، وترد رواية من روى عنه بعد الاختلاط، مثل السائب بن يزيد وأبو إسحاق السبيعي. هؤلاء يعني اختلطوا، فهناك رواة لازموهم قبل الاختلاط فتؤخذ روايتهم، أما من روى عنهم بعد الاختلاط فلا تؤخذ روايتهم. طيب كيف نعرف؟ الجواب: نرجع إلى الكتب، مثل كتاب الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط، وأجمع منه كتاب اسمه مطبوع وجيد لابن الكيال اسمه الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة. إذا درست إسناد ووصف هذا الراوي الذي تدرس إسناده أو تدرس أو مر عليك في إسناد حديث وقيل عنه مختلط، فتراجع هذا الكتاب كواكب. وقد خدمه المحقق خدمة جميلة، وأظنه رسالة ماجستير أو دكتوراه، عبد القيوم عبد رب النبي في المدينة في الجامعة الإسلامية. والحقيقة أضاف إضافات جيدة جمعها من كلام أهل العلم، إضافات إلى هذا الكتاب في الهامش، أضاف يعني بعض الأسماء التي روت قبل الاختلاط والتي روت بعد الاختلاط، فالكتاب مع تحقيقه كتاب جيد. ثم قال: وكل ما نظمي له قد ساق من سيء الحفظ ومن مستور ومرسل مدلس مذكور، إن توبعت بمن يرى معتبرا حسن يعني الحديث مجموع ما قد ذكر. نعم، هذا الحديث، هذا الكلام في الانجبار، وقد أشرت إليه سابقا. فهنا أراد المؤلف أن يبين ما ينجبر من الرواة، كم عددهم الآن اللي عندنا؟ سيء الحفظ واحد، والمستور اثنين، والمرسل الحديث المرسل والمدلس أربعة. طبعا هي ليست خاصة بالأربعة، إنما يعني هناك من أطلق عليه دون سيء الحفظ كضعيف مثلا أو كلين، فهذا ينجبر حديثه، لكن لا ينجبر حديث المتروك أو المفسق أو الواهي أو الكذاب، هؤلاء لا تنجبر ولو كثرت رواياتهم، ولو كثرت، لأن الكذابين قد يتواطؤون على رواية حديث، وقد يعني تجد لحديث طرق كثيرة، لكن مع ذلك يحكم عليه العلماء بالضعف، أو قد يحكمون عليه بالوضع. إذا قرأت مثلا في الموضوعات أحيانا يوجد 16 17 20 طريق لحديث، ومع ذلك يقول وكلها واهية، ويحكم عليه بالوضع. الآن لو في كتاب اللآلئ المصنوعة للسيوطي، اقرأ حديث أنا مدينة العلم، ينسب للنبي، أنا مدينة العلم وعلي بابها، له طرق كثيرة عجيبة، تمل وأنت تقرأ في هذه الطرق، ومع ذلك حكموا عليه بالوضع. السيوطي يتساهل ويجبر الطرق ولو كانت واهية، لأنه صحح حديث، يتساهل وصحح حديث يكون مجموع طرقها يعني لا يخلو من، يقول إنها أن كثرة الكثرة هذه تغني وتكفي، لكن المحدثين الجماهير المحدثين لا يجبرون إلا ما ينجبر. نعم، مثال لعلي أذكر لكم مثال مما ينجبر من الأحاديث، مثل حديث رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يضع اليمنى على اليسرى على الصدر. هذا الحديث إسناده ضعيف عند ابن خزيمة، فيه راوي متكلم فيه وفيه شذوذ أيضا، في تفرد وشذوذ، لكن هذا المعنى ورد في حديث عند الإمام أحمد، وضع اليدين على الصدر، من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه، وهو حديث منقطع، كما أنه له شاهد آخر من حديث طاووس مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فاجتمعت عندنا هذه الثلاثة فقوى بعضها بعضا، فلذلك قال جماعة من العلماء أن السنة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أن توضع على الصدر عند القيام في الصلاة. ومثل حديث صيام البيض، ثلاثة أيام البيض، فإنه ورد عند النسائي من حديث جرير بن عبد الله، وفيه في إسناده أبي إسحاق الصبيعي مدلس، لكن الحديث ورد من حديث أبي هريرة عند ابن حبان صححه، وفيه أيضا انقطاع، وورد أيضا من حديث إياس بن معاوية عن أبيه عند الدارمي، وورد يعني عن جماعة من الصحابة يعني له قرابة 9 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يقوي بعضها بعضا، ولذلك الحافظ بن حجر يصحح، وكذلك العيني صحح الحديث، ويصحح يعني ما ورد في صيام البيض. هذا مثال، والأمثلة كثيرة أو مثالين، والأمثلة كثيرة. ننتقل إلى تقسيم الخبر إلى مرفوع وموقوف. قال: وإن تجده ينتهي الإسناد إلى الرسول خير من قد ساد، إما صريحا أو يكون حكما أو يكون حكما من قوله أو أخويه جزما. إيه نعم، هذا الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المرفوع سمي مرفوعا من الرفعة، لأنه منسوب للذات الرفيعة ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريفه وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك قال: من قوله أو أخويه جزمة. أخويه ما هما؟ أخوي القول، وهما إيش؟ الفعل والتقرير. نعم، أو أخويه يعني الفعل والتقرير، أن كلاهما يثبت، أو كلها الثلاثة يثبت بها السنية، القول والفعل والتقرير كلها تثبت بها السنية. فكما نسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت به أنه مرفوع، يكون مرفوعا. قال: إما صريحا أو يكون حكما. هذا يدل على أن المرفوع قسمين: القسم الأول الصريح، الصريح مثل حديث عبادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اتفق عليه. أما القسم الثاني الحكم، مرفوع حكما، فهو ما له، يسمونه ما له حكم الرفع، وهو الموقوف الذي يحكم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع. مرفوع حكم أنواع. النوع الأول قول الصحابي من السنة كذا، فإن هذا يعتبر مرفوع حكما. قال الصحابي من السنة كذا، مثل حديث في أبي داود، حديث علي: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة. كذلك من المرفوع حكما أن يقول الصحابي: أمرنا أو نهينا، كقول معطية: نهينا عن اتباع الجنائز. كذلك منه أيضا أن يضيفه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، وكقول أسماء: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. نعم. ومن المرفوع حكما أن يقول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال للاجتهاد فيه، كأن يكون تفسير لقرآن أو سبب نزول، أو يقول أو يخبر عن شيء من أمور الغيب الماضية أو المستقبلة كإشراط الساعة وأحوال القيامة والجنة والنار، فهذا طبعا، أو مقادير العبادات، فهذه لا يمكن الصحابي أن يقولها إلا عن وحي أو عن سماع ثابت له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه على كلها لها أمثلة، لكن نكتفي بهذا اختصارا. أو ينتهي إلى الصحابي الذي بالوصف بالإيمان قد لاقى النبي ومات بعد مسلما، وإن أتى بردة تخللت أو انتهى. هذا الصحابي، هنا المؤلف جمع بين نقطتين: النقطة الأولى تعريف الصحابي، والنقطة الثانية بيان اسم القول الذي ينسب إلى الصحابي. أما تعريف الصحابي فما هو من خلال هذا نعم، ودنا نشوف الأماميين ما شاء الله يشاركون كثيرا. تفضل يا أخي. ومات على ذلك، إيه لازم، هذه لأنه ذكر حتى المؤلف يقول: ومات بعد مسلما، يعني ما مات مرتد، ومات بعد مسلما، وإن أتى بردة تخللت أو انتهى، يعني حتى ولو ارتد ورجع. يذكرون لذلك مثال كما ذكر ابن حجر في الإصابة، عبد الله بن أبي السرح، فإنه ارتد لكنه رجع وحسن إسلامه ومات على ذلك، فإنه يدخل في الصحابة يدخل. أما إذا ارتد ومات كافرا فلا يعتبر صحابي. إذن هذا هو الصحابي. قد ذكر هذا التعريف ابن حجر في مقدمة الإصابة في تمييز الصحابة، ورجح هذا وشرحه. إذن نعم، أو انتهى هو يقصد تكملة لما بعده، أو انتهى للتابع، يعني انتهى القول للتابع، هو يعني ربط الأبيات مع بعضها. ماذا يطلق على قول الصحابي؟ الموقوف، يطلق عليه إيش؟ الموقوف. ولذلك سيأتي هو أنه سماه الموقوف في البيت التاسع الثامن والتسعون، في الأول مرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف. إيه نعم، فهو أولا بيّن ثم ذكر الأسماء فيما بعد. الموقوف هو ما نسب للصحابي إذن من قول أو فعل، لكن منه كما أشرنا ما يكون مرفوع حكما بما ذكرناه سابقا. قول الصحابي قد يكون مرفوع حكما إذا كان مثلا كما أشرنا مما لا مجال للاجتهاد فيه. طيب مثال للموقوف، في أحد يعرف كلام لصحابي؟ نعم جميل، أحسنت. قول نعم، قول علي عن حدث الناس بما يعرفون، تحبون أن يكذب الله ورسوله، صحيح هذا ثابت عن علي رضي الله عنه. كذلك قوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، هذا قول لعلي رضي الله عنه. قول عمر بن الخطاب أيضا نحن قوم عزنا الله بالإسلام فما يبتغون العزة من غير أذن، وغير ذلك من أقول. نعم الأمثلة كثيرة. نعم نعم، يسمى موقوف. احنا الان ايه نذكر الحديث الموقوف، ما هو الحديث الموقوف؟ وما نسب للصحابي من كلامه، ما نسب للصحابي من كلامه يسمى الحديث الموقوف. اما النوع الثالث وهو المقطوع، المقطوع وهو ما نسب للتابعي، لكن هنا بيت يقول والكل بالتصريح او بالمحكم كما تقضى آنفا في نظمي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الصحبة تعرف بالتصريح، يعني أن يصرح الصحابي يقول لقيت النبي أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو جالست النبي أو غزوت مع النبي وهكذا. إذن تعرف الصحبة بإيش؟ هذا الأمر الأول، بتصريح الصحابي، أو بالمحكم يعني الذي حكم على أنه صحابي من الأئمة، أن يكون إمام من الأئمة كالإمام أحمد أو غيره، قالوا فلان صحابي، فلان صحابي. إيه نعم. وقد يكون بعضهم يضيف بالشهرة، اشتهر أنه صحابي. نعم، لكن في الغالب الشهرة لا تكون إلا فيها تصريح أو من بسبب تصريح أو غير ذلك. هناك من اختلف فيهم هل هم صحابة أو لا، فهؤلاء جمعهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ضمن كتابه الإصابة، ضمن كتابه الإصابة، لأنه رتب الإصابة على طبقات في كل حرف، من ثبتت صحبته في الأول، والثاني من اختلف فيه والراجح أنه صحابي، ثم جعل طبقة من اختلف فيه والراجح أنه تابعي، ثم من ذكر في الصحابة على سبيل الوهم جعلهم على هذه يعني الترتيب ابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة. نعم، فالأول المرفوع نعم يعني يقصد في الأبيات التي سبق، يعني هؤلاء الصحابة والتابعون اللي يقول الصحابي والتابعي، يقول هذه يعرفون بالتصريح، والكل يعني من سبق يعني من الصحابي والتابعي يعرف يعني بالتصريح أو بحكم. فالأول المرفوع والموقوف يدعى به الثاني والمعروف، وتسمية الثالث المقطوع، هذا كلام التابع كلنا نسمى المقطوع، وفي سواه ليس بالممنوع. أيضا ما بعد التابعين يسمى كلامهم مقطوع، قالوا لأنه قطع عن الرفع، قطع عن الرفع. طيب إذا قال التابعي كلاما لا مجال الاجتهاد فيه، طبعا الصحابي إذا قال لما كلام لا مجال الاجتهاد فيه فإنه إيش؟ مرفوع حكمه. طيب تابعي قال، ها؟ لا، هو قال قول ما في مجال الاجتهاد فيه، يعني ما يمكن يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل، لأنه كأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط الصحابي، فإن هذا مرسل. عاد يبقى حكمه حكم المرسل الذي سبق أن تكلمنا عليه سابقا. وقد يسمون الأخيرين الأثر والمسند المذكور في نوع الخبر ما كان مرفوع الصحابي الذي فيه اتصال ظاهر غير خفي. الآن معنى الأثر، الأثر هو الحقيقة لفظة عامة تشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، تسمى الآثار، لكن يغلب عند المحدثين إطلاق الأثر على المقطوع، على العفو الموقوف والمقطوع، هذا الغالب. لكن الحديث قد يسمى الأثر، الحديث عن النبي المرفوع قد يسمى الأثر، لكن الغالب أنه إذا قالوا أثر فالمقصود به المقطوع اللي هو كلام التابعي، وأيضا الموقوف وهو كلام الصحابي. قال والمسند، ما هو تعريف المسند؟ المسند يعني من السند، والسند هو المعتمد، وهو سلسلة الحديث الموصلة، سلسلة الرواة، السند هو سلسلة الرواة الموصلة للمتن. المسند ما هو؟ هو ما رفعه الصحابي مما ظاهره الاتصال، ما رفعه الصحابي مما ظاهره الاتصال. وهناك من لم يشترط الاتصال، قال كل ما رفعه الصحابي حتى ولو كان منقطع يسمى مسند، ما دام له إسناد، لكن شرط بعضهم أن يكون متصل. المسند شرطه أن يكون، إذن الحديث المسند ما هو؟ هو في اللغة الذي روي بسند، المسند هو الذي روي بسند. واصطلاحا المسند هو حديث صحابي ورد بسند متصل، يعني حديث صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد بسند متصل. ومن أهل العلم كما أشرت من لم يشترط الاتصال. والمسند يطلق على الكتاب، يطلق على الكتب، كتاب المسند، ويقال مسانيد، مثل مسند أحمد، وهو كل كتاب روى فيه مؤلفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد ومسند الطيارسي ومسند أبو يعلى الموصلي وغيرها. العلو والنزول، نحتاج إلى أن نستعجل حتى ننتهي. نعم، وإن قل الرواة عددا ثم انتهى إلى الرسول أحمد فهو العلو مطلقا، أو انتهى إلى فتى كشعبة في النبهة فإنه النسبي، وفيه ما ترى من كل قسم بينته الكبرى، بينته الكبرى يعني الأئمة الكبرى. هذا العالي والنازل. العالي هو ما قلت رواة إسناده بالنسبة لإسناد آخر، يعني عندنا إسناد رواته ثلاثة، بينه وبين المؤلف ثلاثة، كالبخاري مثلا بينه وبين النبي ثلاثة، وهذا الحديث نفسه تجده مثلا عند الترمذي بينه وبين النبي خمسة، أيهم العالي؟ الأول، الأول هو العالي. وكل ما قل في البيقونية، وكل من قلت رواته على وضده ذاك الذي قد نزل. إذن واضح الآن العالي. والعلو قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، هذا علو مطلق. والعالي أفضل من النازل. لماذا؟ لأن قلة احتمالات الخطأ أقل، لأن خمسة صار احتمالات الخطأ خمسة، بينما ثلاثة احتمالات الخطأ أقل. من أهل العلم من فضل النازل، قال لم فيه مشقة وفي البحث عن الرواة، قال الذهبي وهذا خطأ، فمثله كمثل الذي سلك طريقا طويلا إلى المسجد لأجل تحقيق أجر الخطى ففافتته الجماعة. إحنا مش المقصود من العلو إيش؟ ثبوت الحديث. كونك تروح تفضل العالي خط طريق طويل، لا، الطريق المختصر هو الأفضل. نعم. هناك من العلو ما يسمى العلو النسبي، وهذا العلو النسبي هو أن يكون إلى إمام، لذلك ذكر شعبة، إلى فتى كشعبة في النبهة، النبهة يعني النبيه الذكي، وشعبة كان أمير المؤمنين في الحديث. وهؤلاء الأئمة كان المتأخرون يفرحون بالعلو إليهم، يقول أنا إسنادي إلى شعبة أعلى منك، أنا إسنادي إلى مالك، المتأخرين إلى مالك أعلى منك، وهكذا. فكانوا يفضلون العلو لهؤلاء الأمة، لأن هؤلاء الأئمة يعني ضبطوا الأحاديث، فالعلو إليهم مكسب. قال أولها يدعونه الموافقة، هذه أنواع العلو النسبي، أنواع العلو النسبي. العلو النسبي مثل ما ذكرت، إما يكون إلى إمام أو يكون إلى كتاب، إما إلى إمام أو يكون إلى كتاب من الكتب. وهذه العلو النسبي كأن يكون يعلو إسناد المحدث المتأخر في رواية أحاديث الكتاب، إذ لو روى من طريق المؤلف نفسه فإنه يكون إسناده في العدد أكثر. يعني مثلا عندك من يقرأ منكم كتاب تهذيب الكمال يجد أنه يذكر هذه الأنواع، الموافقة والبدل، الموافقة والبدل وغيرها من الأنواع. فالموافقة هو أن يعلو إسناده إلى شيخ الإمام، كان يعلو إسناده إلى شيخ البخاري، بحيث لو روى الحديث من طريق البخاري لكان نازل، وهكذا وهكذا. ما يسمونه أيضا ما ذكره المؤلف، قال أولها يدعونه الموافقة، وبعده الإبدال فيما الموافقة، وبعده وبعدها الإبدال فيما حققه، إذ وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد. هذا قلنا العلو إلى شيخ المؤلف، هذا يسمى الموافقة، ذكره في هذا التعريف. إذا وصل الراوي إلى شيخ أحد مصنف الأخبار لكن انفرد بطرقه عن طريق المصنف فهذه الأولى بلا توقف، يعني الطريقة التي فيها موافقة للشيخ في عن شيخه فإنها تكون هي الأولى لأن فيها علو. ثانيها الإبدال وهي مثله لكن شيخ الشيخ كان وصله. البدل أن يكون العلو إلى شيخ الشيخ، شيخ شيخ البخاري مثلا، هذا يسمى الإبدال، يسمى الإبدال. أو استوى العدد في الرواة مع واحد مصنف ويأتي، هذه يسمونها المساواة. المساواة أن يأتي إمام متأخر ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما مثل ما بين الإمام المتقدم في العدد، مثل ما بين الإمام المتقدم في العدد، ولا يكون هذا إلا إذا كان سند المتقدم نازل. ولذلك ذكر ابن حجر أن النسائي روى حديثاً بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9. طبعا هنا اسناد النسائي نازل 9، ووافقه بعض المتاخرين بالروايه لهذا الحديث بينه وبين النبي 9، بينما النسائي 303 توفي، لكنه لما نزل اسناد المتقدم ساواه المتاخر. قال فإنها معنى المساواة وما يتبعها مصافحات العلماء. المساواة المصافحة أن تكون استواء العدد مع شيخ المؤلف، فكأنه صافح المؤلف، كأنه صافحه فسميت المصافحة. قال وهي، هذا تعريف المصافحة، وهي المساواة مع تلميذ من، مع التلميذ، المساواة مع التلميذ وليست مع الشيخ، المصافحة أن يتساوى الإسناد عدداً مع تلميذ المؤلف، مثل تلميذ البخاري يتساوى معه الذهبي في عدد الإسناد، فكأنه صافح المؤلف وأخذه منه، كأنه صافح البخاري وأخذه منه. وهي المساواة مع تلميذ من صنف بالشرط فخذها واسمعاً مقابل العلو في أقسامه، والنزول خذه من أحكامه، هذا النزول مقابل العلو. على كل، هذا يدل على أن العلماء اهتموا بالأسانيد وفصلوا فيها واعتنوا فيها عناية الحقيقة فائقة جدا، حتى أن المستشرقين ينبهرون ويبدون إعجابهم بعناية المحدثين بالأسانيد والتدقيق فيها التدقيق العجيب، حتى يعني جعلوها على هذه الأقسام وهذه الأوصاف. الأقران والمدجبج، قال المؤلف إن شارك الراوي من عنه روى في السن أو كان اشترك أو كان اشتراكا في اللقاء فسمه الأقران، ثم إن أتى يرويه ذا عن ذا وهذا عنه ذا فإنه مدبج، هذا ومن يرويه عن من دونه فلتعلمه. رواية الأقران، هذه رواية الأقران، الأقران يكون اثنان متقاربان في السن والطبقة ويروي بعضهما بعضا، يعني يشتركان في الشيوخ والتلاميذ وفي السن، متقاربين في السن، لكن يروي بعضهم عن بعض، مثل عائشة وأبو هريرة كلهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهم تلاميذ يتفقون، مع ذلك روت عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة روى عن عائشة رضي الله عنها. الزهري كذلك أبو الزبير، أبو الزبير المكي عبد الله بن تدرس، فإنهم يعني متقاربان في السن والطبقة وشيوخهم يعني متقاربون يعني سواء، مع ذلك يروي الزهري عن أبي الزبير وأبو الزبير يروي عن الزهري، كلاهما يروي عن يعني عن الآخر. رواية الأقران، إيه نعم، هذه رواية الأقران، أن يروي أحدهم عن الآخر، يروي أحدهم عن روى عن قرينه، والمقصود بذلك يعني أن يعرف أن هنا ليس وهما وخطأ، وهذا يدل على تواضع العلماء رحمهم الله. أما المدبج فكلاهما، الأقران أن يروي أحدهم عن الآخر، المدبج كلاهما يروي عن الآخر، مأخوذ من ديباجتي الوجه يعني الخدين، الخدين. ومثله مثل ما ذكرنا عمرو بن العاص روى عن عثمان وعثمان روى عن عمرو بن العاص، وكذلك يعني مثل ما ذكرنا عائشة وأبو هريرة وعمر وأبو بكر كلاهما روى عن الآخر، وعلي روى عن أبي بكر وأبو بكر روى عن علي، هذا كله يسمى مدبج. وما روى في البيكون هنا وما روى كل قرين عن أخه، ما شاء الله حافظينها. بس اي نعم سنت نعم ها المدبج يكون كل راوي روى عن هذا. الأقران أحدهما روى عن الآخر. إيه مدبج، وعلى كنت هي تدقيق وتفصيل، وإلا تسمى كذا وكذا، تسمى رواية أقران وتسمى مدبج. في مؤلف اسمه المدبج للإمام الدارقطني رحمه الله، وفي كتاب الأفنان في رواية الأقران، وفيه كتاب التخريج على التدبيج للخطيب، التخريج على التدبيج هذا لابن طولون، والأفنان في رواية الأقران هذا أظنه للخطيب البغدادي رحمه الله، رواية الأكابر عن الأصاغر بأنه رواية الأكابر كالأبي عن أب عن الأصاغر، يعني هذا تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني أن يروي مثلا الصحابي عن التابعي، هذا تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. وهذه ذكرها العلماء وبينوها حتى لا يتوهم أن في قلب أو خطأ، بينوا أن مثلا هذا الصحابي روى عن مثل ابن عمر روى عن سعيد بن المسيب روى عنه، فهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. ومن هذا الباب رواية الأب عن ابنه، رواية الأب قد يروي الأب عن ابنه، مثل رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر بن وائل روى عنه 8 أحاديث، وائل ابن داود روى عن ابنه بكر ابن وائل 8 أحاديث، نعم، منها حديث الزهري عن أنس صلى الله عليه وسلم أولى مع صفية بسويق، أيضا أبو هريرة مثل ما ذكرت ابن عمر روى عن سعيد بن المسيب، نعم، وهذا يعني له أمثلة، يعني ذكرنا يكفينا. يقول كالأبي عن ابنه عن الأصاغر عكسه هو الطريق الغالب، الغالب أن الابن يروي عن أبيه، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وباز بن حكيم عن أبيه عن جده، سالم بن عبد الله عن أبيه بن عمر رضي الله عنه، يعني هذا هو الغالب، لكن قد يأتي العكس، مثل ولذلك نبه عليه العلماء مثل المثال الذي أشرنا إليه، عكسه هو الطريق الغالب أمثاله بحر فلا يغالب، يعني رواية الابن عن أبيه هذه كثيرة. واثنان إن يشتركا في الراوي ومات فرد منهما فالثاوي، الثاوي يعني الميت، إذا روى عنه فهذا السابق في رسم عندهم واللاحق، وهذا يسمى السابق واللاحق. أيضا هذا نبه عليه العلماء، وهو من لطائف الإسناد في الحقيقة، من لطائف الإسناد، يعني السابق واللاحق ما هو؟ أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، ويكون بين وفاتيهما زمنا طويلا، يكون بين وفاتيهم زمن طويل، يسمونه السابق واللاحق، مثل مثله الخطيب برواية الزهري عن الإمام مالك. طبعا مالك شيخه الزهري صح، لكن هنا العكس، الزهري روى عن مالك، لتواضع الزهري روى عن مالك، فصار الآن مالك شيخ للزهري، صحيح، مالك شيخ للزهري وزهري شيخ لمالك، يعني كل منهما روى عن الثاني مدبج يعني. لكن طبعا مالك الزهري مات ومالك عاش بعده سنين صح، جاء ناس رووا عن مالك وتأخرت وفاتهم، منهم راوي اسمه زكريا بن دويد الكندي، هذا روى عن مالك، واتفق هو الزهري في الرواية عن مالك. بين وفاتي زكريا بن دويد الكندي وبين وفاة الزهري 135 سنة، 135 سنة، لذلك سموه السابق واللاحق، وكلاهما اشتركا في الرواية عن الإمام مالك رحمه الله. وفائدة هذا العلم حتى لا يظن أن هناك انقطاع، حتى لا يظن أن هناك انقطاع، يعرف أن هذا طال عمره وأنه اشترك مع فلان في الرواية، وألف في هذا كتاب مطبوع الإمام الخطيب البغدادي. كما أشرت لكم سابقا أن الإمام الخطيب لا يكاد فن من هذه الفنون إلا وألف فيه رحمه الله، وأغلب هذه الكتب مطبوعة، كتب الخطيب رحمه الله. قال: إذا روى عنه فهذا السابق وفي رسمه عندهم واللاحق. نعم، هذا تعريف السابق واللاحق. وإن روى عن رجلين اتفقا اسما وما ميز ما يفترقا به فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد، تبين المهمل عند الناقد. هذا يسمى عند أهل العلم المهمل، يسمى المهمل، رواية المهمل، يعني أن يقول حدثني محمد. فهذا المهمل كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ هنا من أهل العلم من اهتم بهذا الجانب وبينوا يعني قواعد في هذا الباب. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله يقول حدثنا محمد، وعنده أكثر من شيخ اسمه محمد، عنده محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يحيى الذهري، كلهم شيوخ له، فأيهم من هو محمد؟ مثلا حدثنا سفيان، ويروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وهما قرينان، أيهم؟ هذا الكلام. وإن روى عن رجلين اتفقا اسم وما ميز ما يفترق، ما قال سفيان بن عيينة ولا قال سفيان الثوري، إنما قال سفيان، فكيف يميز؟ يقول المؤلف هنا: به فباختصاصه بواحد تبين المهمل عند الناقد. هناك من التلاميذ من يختص بشخص فيهمله دائما، ما يذكره كامل، كان يكون سفيان بن عيينة يعني اختص به تلميذ وعرفنا أنه ملازم له، فإذا قال سفيان عرفنا أنه يقصد إيش؟ ابن عيينة، لأنه يكثر عنه يختص به. لكن هو يروي عن الثوري، لكن إيش؟ روايته عن الثوري قليلة. يقول ابن حجر، يعني أذكر لكم بعض الأشياء في هذا الباب، وإن كانت الحقيقة بابها واسع والكلام فيه، يعني يقول ابن حجر: محمد ابن يوسف الفريابي إذا قال حدثنا سفيان فإنه الثوري، لأن الفربري الفريابي هذا يعني اختص بالثوري. قال: وإذا قال البخاري، هذه أيضا قاعدة أخرى، هذه يحتاجها من يدرس الأسانيد، لكن نذكرها كفوائد ولن أطيل، سأذكر نماذج فقط. يقول: وإذا قال البخاري، هذا كلام ابن حجر، وإذا قال البخاري محمد بن يوسف، له اثنين محمد بن يوسف، قال: فهو الفريابي، لأنه يروي أيضا عن محمد بن يوسف البيكندي، فإذا قال محمد بن يوسف وسكت فالمقصود من؟ الفريابي، لأنه يكثر عن الفريابي فيقول محمد يوسف ويسكت. أحيانا يكون الراوي يشتبه، يكون في عصر واحد مع شخص آخر ويكون أحدهما ضعيف، وهذه هنا المشكلة. لكن إذا قال حدثنا سفيان وهو تلميذ للثوري وابن عيينة ما في مشكلة، لأن كلاهما ثقة، صح؟ لكن المشكلة إذا صار الإبهام أو الإهمال لشخص يشتبه مع شخص آخر. مثال: إسماعيل بن أبان الكوفي، هذا اثنان في عصر واحد، أحدهما إسماعيل بن أبان الكوفي الوراق، والآخر إسماعيل بن أبان الكوفي الغنوي. الأول ثقة الوراق، والثاني ضعيف، فكيف نميز بينهما؟ عن طريق التلاميذ والشيوخ، ينظر في تلاميذ هذا والشيوخ هذا، فيتميز من خلال السند، من خلال السند الحديث. أحياناً يشتبه اثنان أو يصير إهمال بين اثنين لكن يختلفان في العصر، هذه سهلة سهلة. مثل سعد بن إبراهيم، اثنان أحدهما جد للثاني، فالمتأخر سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، والمتقدم سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. فلا بد من العناية بتحديد الطبقة لمعرفة الشخص، وهذا طبعا نرجع فيه لكتب أهل العلم، كتب الرواة. كذلك حميد بن قيس، اثنان أحدهما أنصاري والآخر مكي، فيتبين عن طريق البلد إذا كان شخص ينسب إلى بلد. نعم، هذا ما يتعلق بهذا. قال: والشيخ أنكر جزما ما روى رد على راويه ما عنه أتى، أو احتمالا فالأصح أنه لا يرد ما يرويه عنه نقلا، وفيه من حدث قوما ونسي هذا وإن يتفق المؤدي. هنا مسألة من حدث ونسي، من حدث ونسي، لأن أحيانا الراوي يحدث بحديث ثم ينسى، مع كبر السن ينسى أنه حدث بهذا الحديث فينكر، فهذا ما حكمه؟ هذا في تفصيل. إن جزم أنه لم يحدث بهذا وقال هذا كذب أبدا لم أحدث بهذا، فهذا الجمهور على أنه، أو الأكثر على أنه يرد هذا الحديث الذي أنكره راويه، أنكر أنه رواه. أما إن كان احتمالا قال لا أذكر أو نسيت أو غيرها من الألفاظ التي تدل على الاحتمال، فهذا عند الجمهور يقبل هذا الحديث. الاحتمال أن يكون الخطأ من الشيخ فنسي، والتلميذ إذا كان ضابطا ثقة فإنه يقبل. مثل حديث ربيعة الرأي، وهو شيخ لمالك، روى حديثا عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. هذا الحديث قال الدراوردي، عبيد الله الدراوردي، قال: لقيت سهيل بن أبي صالح وسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال ما أذكر، يعني ما أعرف، مع أنه رواه عنه ربيعة، وربيعة ثقة شيخ الإمام مالك. فهذا يقبل، هذا الحديث يقبل، لأنه يعني يكون نسي الشيخ أنه حدث بهذا الحديث، إما لكبر سنه أو لعارض من العوارض. هذا ألف فيه الخطيب أيضا كتابا اسمه أخبار من حدث ونسي، أخبار من حدث ونسي، وفيه المؤتسي في من حدث ونسي. نعم، جمع العلماء يعني هذه الأحاديث التي فيها نسيان. المسلسل قال: ممن رووا في صيغ الأداء أو غيرها من أي حال أورد فإنهم يدعونه المسلسل وللأداء كم صيغة بين الملأ. المسلسل هو ما تتابع رواته على حال أو وصف، ما تتابع رواته إسنادي على حال أو وصف، ما تتابع رواة إسناده على حال من الوصف، كما قال البيكوني: مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله ينبان الفتى، كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. جاب أمثلة البيكوني، جاب يعني كل راوي يقول حدثني فلان وهو قائم في المقبرة، واللي بعد يقول حدثني وهو قائم في المقبرة، وهكذا وهذا فيه أحاديث بهذا، أو يكون يعني الأحوال قد تكون أحوال فعلية وأحيانا أحوال قولية. الأحوال القولية مثال حديث مسلسل بقولهم إني أحبك، بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد معاذ وقال يا معاذ إني أحبك، معاذ أيضا قال لتلميذه إني أحبك، وهكذا كل راوي يسمى مسلسل. طيب وش الفائدة؟ دلالة على ضبط الحديث. فائدة المسلسل ما هي؟ دلالة على مزيج ضبط الحديث. وأحيانا قد تكون فعلية مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، فقبض النبي على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فكل راوي حدث قبض على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. قد يكون يعني التسلسل بدعاء مثلا، مثل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رحم الله لبيدا حينما قال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. الخلف يعني من يخلف بسوء، والخلف من يخلف بخير، فرق بين خلف بالسكون وخلف. جعلكم الله خير خلف يعني خير لخير سلف، أما الخلف بسوء فخلف من بعدهم خلف هذا سوء، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه فائدة لغوية وهذه تدل على دقة اللغة العربية. فتقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قالت عائشة كيف لو أدرك لبيد زماننا هذا، أنها عائشة توفيت عام 56 وذاك ظهرت فيها الفتن والقتال، تقول كيف. فعروة روى هذا الحديث عن عائشة وقال كيف لو أدركت عائشة زماننا هذا، عروة بن الزبير ابن أختها. هشام روى هذا الحديث عن أبيه قال كيف لو أدرك أبي زماننا هذا، كل راوي يقول كيف لو أدرك زمانه. أجل حنا وش نقول كيف لو أدركوا زماننا هذا؟ يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم، يعني الرجال الذين يعني لهم يعني صفات، والله المستعان. هذا المسلسل من المؤلفات فيه. طبعا هناك تسلسل بصيغ الأداء، كان يكون الرواة كلهم يقولون سمعت سمعت سمعت، وفهذا له أمثلة. وأذكر أننا قرأنا على شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حديثا في صحيح ابن حبان، حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، كنا يقرأ على الحديث، وهذا الحديث كان كل راوي يقول سمعت سمعت من ابن حبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مسلسل بالسماع. فعلق الشيخ قال هذا الحديث مثال للمسلسل بالسماع، وهو أنفع أو أقوى المسلسلات لأنها يدل على قوة الضبط. من المؤلفات في المسلسل المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمن؟ للأيوبي. الأيوبي المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، وفيه مؤلفات كثيرة. نعم، صيغ الأداء والتحمل. سمعته حدثني لمن سمع من لفظ شيخ بانفراد المستمع، حدثنا له أتى مع غيره، والأول أصرح في تعبيره. نعم، هذه صيغ الأداء والتحمل، وهي ثمانية. الصيغة الأولى السماع وهو الأقوى، ثم بعده القراءة يسمى العرض. ما الفرق بينهم؟ نعم، صحيح صحيح. نعم، القراءة التلميذ يقرأ على الشيخ أحاديثه، يكون الشيخ جمع حديثه في كتاب وبدل ما يقرأ الشيخ يقرأ أحد التلاميذ والشيخ يقر. هما أنت ما سمعت من الشيخ لكن سمعت من تلميذه أحاديثه، فيجوز لك أن تروي هذه الأحاديث مع أنك ما سمعتها من الشيخ لكن الشيخ أقرها، هذا يسمى القراءة أو تسمى العرض. وعند بعض المحدثين أنها أولى، عند مالك أنها أفضل من السماع، لكن الجمهور على أن السماع أفضل. أرفعها ما كان عند الإملاء، وثاني الألفاظ في حال الأداء. أرفعها يعني إذا كان يملي الشيخ ويسمع التلميذ، وثاني الألفاظ في حال الأداء أخبرني، ثاني بعده الإخبار، أخبرني قرأته، هذا قرأته هذا في العرض كما أشرنا، هذا لمن بنفسه أملى على من يسمعني. فإن جمعت في الضمير كان ثم قري يوما عليه وأنا، يعني إن جمعت في الضمير أو قلت أخبرنا بدل أخبرني أو حدثنا بدل حدثني، ثم قري يوما عليه وأنا أسمع منه، ثم لفظ أنبأ هذا في المرتبة التي بعدها، أنبأ بعد أخبرني وبعد حدثنا، بعد سمعت وأخبرني، نعم، وقرأ قرئ عليه وأنا أسمع، بعدها يأتي لفظ أنبأ، ولكن أنبأ في الغالب يستعملونها في الإجازة، أسمع منه ثم لفظ أنبأ من صيغ الأداء، ثم الإنباء مرادف الإخبار لا في العرف، هو مرادف للإخبار، أنبأني وأخبرني في اللغة واحد، لكن في عرف المحدثين أن أنبأ في الإجازة، إذن في اللغة واحد المعنى، أنبأ وأخبر واحد، لكن قال في لا في العرف يعني في عرف المحدثين، مرادف الإخبار لا في العرف فهو لما أجزته فاستكفي. إي نعم، أنبأ يستعملونها في الإجازة، إذا قالوا أنبأنا فمعنى ذلك أنه أخذه إجازة، والإجازة قد لا يكون فيها سماع ولا إخبار، إنما يعطيه كتابه ويقول أجزتك بالرواية عنه، أو يقول له أجزتك بمروياتي وهي معروفة. به كعن إلا من المعاصر، فعن لما يسمع عند الناظر. هنا التفريق في مسألة العنعنة، العنعنة في الأصل أنها تقبل إذا كان الراوي سمع وثبت سماعه من شيخه فهذه، ولم يكن مدلسا فإنها مقبولة. إذن تقبل العنعنة بشرطين، الشرط الأول أن يكون ثبت لقاءه بشيخه، الشرط الثاني أن لا يكون مدلس. طيب إذا كان ما ثبت لقاءه لكنه عاصره، نعلم أنه عاصره لكن ما عندنا شيء يثبت أنه لقي به، لم يقل لقيته في الحج ولم يصرح بأن يكون سمعته ولا أن يقول رحلت إليه، ما في شيء يثبت أبدا، لكن عندنا التواريخ تدل على أنه عاصره، هل يقبل أو لا؟ عاد هذه فيها الكلام الطويل. فالبخاري يشترط ثبوت اللقاء في العنعنة، أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة، وقول البخاري أثبت وأقوى، وهو الذي